بس خايف تقول كلام، واللي بينا حاجات كتير اكتر كتير من اي معنى للغرام. الكلام في الحب واحد، نفسي اقولك بس خايف تقول كلام، واللي بينا حاجات كتير اكتر كتير من اي معنى للغرام. الحياة بلاقيها حلوة وانت جنبي، بس قيمة عمري ايه؟ يعني قبل ما تبقى ليا كنت مش عارف بعيش الدنيا ليه. الحياة بلاقيها حلوة وانت جنبي، بس قيمة عمري ايه؟ يعني قبل ما مش عارف بعيش الدنيا ليه. حاجات كتير ما عشتهاش غير بين ايديك، حاجات لا يمكن احسها غير بس ليك. حب ملهوش تاني ابدا، حب مش ممكن يكون غير بس وقت.